الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أفصح إنسان سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، وقفة مع النفس. أي نفس عباد الله؟ إنها نفس كل واحد منا، إنها نفس كل واحد منا، عليه أن يقف معها وقفة. وأي وقفة هذه؟ وكيف يقف معها؟ وعلى أي حد يقف؟ بيان ذلك كله في قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. نكر الله عز وجل النفس والغد في هذه الآية الكريمة. اتقوا الله ولتنظر نفس. قال أئمة التفسير: نكر الله نفسا لقلة من ينظر إلى غد من الأنفس. كم نفس بتنظر ما قدمت لغد؟ فلأن العدد معدوم أو ضعيف جدا من هذه الأنفس نكر لفظ النفس ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ونكر الغد ولم يقل الغد. ولتنظر نفس ما قدمت للغد، فنكرها لهوله وعظمته وشدته. نسأل الله أن يجعله علينا يسيرا. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. نسوا الله يعني نسوا أمر الله. نسوا الله يعني نسوا أمر الله، فأنساهم أنفسهم فلم يعملوا لها. أو نسوا الله يعني نسوا حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم. نسوا الله عند المعصية فأنساهم أنفسهم عند التوبة. نسوا الله عند الرخاء فأنساهم أنفسهم عند الشدة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والنسيان هنا بمعنى الترك، وليس النسيان الذي هو ضد التذكر، فإن النسيان الذي هو ضد التذكر الأمة بفضل الله لا تؤاخذ عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال رب العزة: قد فعلت. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالنسيان هنا بمعنى الترك، تركوا أمر الله، تركوا حق الله فتركهم. أما النسيان في حق الله فلا يحمل إلا على هذا أيضا، لا يحمل إلا على هذا، على الترك. أما النسيان الذي هو ضد التذكر فرب العزة سبحانه منزه عنه، علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى. وما كان ربك نسيا، فالنسيان هنا بمعنى الترك، نسوا الله، تركوا حق الله فتركهم، تركوا أمر الله فتركهم، تركوا شرع الله فتركهم، يسألوا فلا يجبهم، يبكوا فلا يرحمهم، لأنهم تركوا أمره، خالفوا سنته، خالفوا سنته في دعوات بندعوها بألنا عشرات السنين ولم تستجب، دعناها في غير موضعها، دعناها ولم نأخذ بالسبب، دعونا الله أن ينصرنا على اليهود فلم يستجب، لأننا ندعوه ونحن على الأسرة. أما لما دعاه رسوله، دعاه وكان في أرض المعركة، دعاه وهو في العريش، مش العريش ديت، لا، العريش غرفة العمليات اللي عملوها لرسول الله يوم بدر عشان يبقى فيها ويدير المعركة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. دعوا الله وهم في أرض المعركة، دعوا الله وهم يأخذون بالسبب، دعوا الله وهم في صلح مع الله. أما ندعوه ونحن في خصام وفي حرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نأكل الربا وأعلننا سبحانه بالحرب وندعوه، احنا بنضحك على أنفسنا عباد الله. وقف مع النفس، نسوا الله أي تركوا الله، تركوا أمره، تركوا حقه فتركهم. أما نسيهم بمعنى أنه لم يذكرهم، لا، ربكم منزه عن هذا، لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى. ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة خطبة لأبي بكر الصديق، لعلي أذكرها، قال أبو بكر هذا الرجل عظيم الفعل قليل الخلق، قليل القول لكن فعله عظيم، يقول: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، أي رحيم جليل، لأجل هيخلص الأجل، لا هتروح ولا هتيجي، أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن قضى أجله في الله أو من استطاع أن يقضي أجله في الله فليفعل، فإن قوما جعلوا أجلهم لغيرهم، جعلوا أجلهم لغيرهم. أي والله، أي والله، يا ما ناس جعلت أجلها لغيرها وطلعوا بكل سوء وبكل ذنب، وأجلهم لغيره، أولاد غيره أجلهم لغيره. فإن الله نهاكم أن تكونوا أمثالهم، فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وإن الله أثنى على زكريا وأهله فقال: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. ولا خير في قول لم يرد به وجه الله، ولا خير في مال لم ينفق في سبيل الله، ولا خير في من خاف في الله لومة لائم. خض وجيز لأبي بكر رضي الله عنه يذكر الناس فيقول: أين إخوانكم الذين تعرفونهم؟ فقد قدموا على ما قدموا، قدموا على ما قدموا، إلا قدموا رحولوا. أين الجبابرة الأوائل الذين بنوا القصور أو المدائن وحصنوها بالحصون؟ قد صاروا تحت الآبار والتراب. عباد الله، نسوا الله فنسياهم. أول من يوصف بنسيان الله المنافقون، المنافقون. قال عز اسمه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. واليهود شبه المنافقين وأخف شوي. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والنصارى أخف من المنافقين، أخف منهم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والمشركون نسوا الله، كما في سورة الأعراف: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. نسوا الله عباد الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، لا تكونوا كالمنافقين ولا اليهود ولا النصارى ولا المشركين. ولتنظروا ما قدمتم لغد. ثانيا، تفعيل الآية الكريمة، تفعيل الآية. لأن العبرة مش نقرأ الآية، العبرة أن نطبق الآية. ممكن الواحد يكون شيء بيعرف فيها ولا حافظ، لكن نعم المطبق. وأنا قلت لكم أبو بكر كان قليل الكلام عظيم الفعل، لم يؤثر عنه خطب كثيرة، ولم يؤثر عنه مؤلفات ولا مصنفات. أبو بكر رضي الله عنه كان مفعل، كان مفعل لكل ما سمع من رسول الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تفعيل الآية. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ناخذ نماذج ممن قدموا ونماذج ممن حاسبوا أنفسهم، لأني لابد أن تحاسب نفسك يا عبد الله. قدموا لأنفسهم، قدموا لغد. مثلا على سبيل المثال، كثير طبعا لو هنذكر لا يمكن، نقدر نوفيهم ملايين، لكن نأخذ بعض النماذج. ربيعة ابن كعب الأسلمي قدم لنفسه عمل صار في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ليل ونهار، حتى الرسول يدخل ينام كعب ينام قدام الباب. جو هناك في مكة والمدينة ما شاء الله مش محتاج أغطية، ينام قدام الباب يقول يمكن تعن لرسول الله حاجة، يمكن يعوش حاجة، لو عاش حاجة مجرد بس ما ينادى علي أشوفه عاوز إيه، ينام قدام الباب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إخلاصه وتفانيه في خدمته قال لربيعة سل اطلب حاجة. ربيعة فكر، عاوز يعد لغد، عاوز يجعل أجله له مش لغيره، ياما ناس ضاعت أجلهم لغيرهم وخدوا على أثاهم وبالشلوت وركلوا وأهينوا وأذلوا ولا ينفعهم البكاء، وطلع بره ومطلش حاجة، ابكي اتحصر خلاص فات. فربيعة قال ايه؟ اطلب للدنيا ولا الاخره؟ دنيا مين؟ ده انا ماشي سايبها، صدر قدام ساب. قال الرسول في روايات، يعني الروايه اللي معايا دلوقتي مسلم ما طلبش فيها النظر، ما طلبش فيها تاجيل، روايات ثانيه طلب فيها التاجيل. قال له سيبني افكر، سيبني افكر. فكر ربيعه وجه، ها يا ربيعه؟ قال له فكرت، اسالك مرافقتك في الجنه. يا دي اللي فكرت فيها، ايوه او غير ذلك؟ قال هو ذاك، مش عاوز حاجه ثانيه، لا هو ذاك يكفيني هذا، مرافقتك في الجنه. انظر الى رسول الله، فعلا دول تربوا على حجره وبين يديه، اذكى الخلق وانقى الخلق واعقل الخلق، كيف ينتهز الفرص؟ أسألك مرافقتك في الجنة. أو غير ذلك؟ قال هو ذا. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. هو أكون فهم كثرة السجود يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما هو ده لازم يصليهم أصلا. كثرة السجود يعني تقيم الليل، تقيم الليل صلي. أعني على نفسك بهذا. طب ليه؟ علشان ألاقي لك حاجة ثمينة، أطلب لك المنزلة في الجنة. يعني مش مسألة من النجاة من النار، لا ده الجنة، الجنة ومرافقة النبي. مش معنى مرافقة النبي يعني يسكن في نفس دار النبي، لا، النبي ما حدش يسكن معاه في داره إلا أزواجه وأهله، حدش من عوام الناس يطلع عنده أبدا، قصدي يسكن فيها، لكن يزوروه المؤمنون، يزوروه لا بأس، ينزل يزورهم لا بأس، إنما يسكنوا معاه في داره لا، ده أعلى المنازل له، الوسيلة صلى الله عليه وسلم. وربيعة يقصد أن يدخل الجنة ويشوف النبي كثير، يزوروا النبي يزوروا ويترددوا على بعضهم، هو ده اللي يقصده ربيعة. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، أهو ده التقدير، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر إلى حساب النفس والتقديم أيضا، الاثنين مع بعض. حنظل الأسدي حديث رواه مسلم، حديث ربيعة هذا، والذي معنا أيضا من رواية مسلم رضي الله عن الجميع، يقول أي ربيعة الذي يقول لقيني أبو بكر فقال كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال يا أبا بكر، ولم ليه نفقت يا حنظلة؟ قال نكون عند رسول الله فيذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عيني، فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال أبو بكر: والله إنا لنجد مثل ذلك، إن لله وإنا إليه راجعون. حنظلة الأسدي، خلي بالك حنظلة ده من كتاب الوحي، من كتاب الوحي، عاش زمن التنزيل وكتب القرآن بقلم بين يدي رسول الله، عاش زمن التنزيل، حنظلة من الكتاب، أبو بكر وأنتم تعرفون من هو أبو بكر، كلاهما يعاني من هذا الأمر، ويقول أنا حاسس بنفس الإحساس. يعني إيه؟ أنتوا الاثنين بقيتوا منافقين، هم حاسين كده، هم حاسين إن هم بقوا منافقين. ودلوقتي تلاقي واحد منافق وقلبه أخبث من قلب الخنزير، وعامل نفسه حامي حمى الإسلام، ويمزق في المسلمين، يمزق في المسلمين ليل نهار، وعامل نفسه حامي حمى الإسلام وبيدافع عن الإسلام. وحنظلة كاتب الوحي والصديق رضي الله عنهما حاسين جواهم بأن هم نافقوا. مين اللي حل الإشكال؟ رسول الله. قال له تعالى روح للرسول، أنا حاسس بنفس الإحساس فعلا، لما أكون عند النبي يذكرنا بالنار والجنة كأني شايفينهم قدام عينينا، نمشي من عنده وننسى كل حاجة، ننسى كتير ونتوه في الزحمة. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما حنظلة وصل قال: يا رسول الله نفق حنظلة. قال: ولما؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عيني، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعة، يعني خالطنا مصالحنا وأولادنا ومعيشتنا، فننسى كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لو تفضلوا زمنت قدامي الآن وفي ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ما تمشوا، لصفحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. الملائكة تتمثل لك في صورة بشر وتسلم عليك. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، أي ساعة يزيد الإيمان وتصفو النفس ويعلو الضمير ويفوق، وساعة يبقى عليه غشاوة وفي دنيا وفي رغبة وفي شهوة، وساعة هكذا طالع نازل طالع نازل، كل ما تضخ طاعة يزيد الإيمان وتشرر الجنة والنار، تضخ معصية تنسى، يزيد بالطاعة ويقل بالإيه؟ بالمعصية. حنظلة الأسدي وربيعة بن كعب الأسلمي عن علقمة بن وائل كما رواه مسلم بسنده قال عن أبيه: بينما أنا عند رسول الله جالس، جاء رجل يجر رجلا بنسعة، نسعة يعني حبل من جلد مضفر، حبل مصنوع من الجلد وعمل زي الضفيرة، وربطه في رقبته وجايبه بيجره لرسول الله. رجل يجر رجلا بنسعة، فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي، هذا قتل أخي، ده القاتل أهو ومقبوض عليه ومربوط ومتكلبش في حبل من جلد وجايبينه لرسول الله عشان يشوف هيعمل فيه ايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: كيف قتلته؟ قال: كنا نختبط أنا وهو من شجر فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فمات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء تفدي نفسك؟ قال: ما عندي إلا لباسي وفأسي. قال هل يستريك قومك؟ قال أنا أهون عليهم من أن يفعلوا لي ذلك. النسعة اللي هي الحبل الجلد كان في إيد النبي، فرماه النبي لمين؟ لأخي القاتل، وقال هو لك أنت وصاحبه، خذ خلاص ياخذ روح به هو حر بقى. شغلوا يسخروا يستوفي حقه منه، ما هو لأجل يدفع دية وأهله مش هيدفعوه. بقول له أهلك يشتروك يعني إيه؟ يعني يفدوك في رقبتك دم تقدر تدفع؟ قال له ما فيش إلا لبسي وفاتي. طب أهلك عيلتك قبيلتك يفدوك؟ قال ده أنا أهون، ده أنا ماليش سعر في وسطيهم أصلا ولا حد هيسأل عني. فقال له خلاص خد، أعطاه النسعة وقال له خذوه أنت وصاحبك أنت وشأنك به بقى. وهو واخده ماشي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتله فهو مثله، لو قتله فهو مثله. رجل مش بعيد، فواحد لحقه وقال له اسمع ده الرسول بيقول لك عبول عليك كذا، بيقول لو قتلتم يبقى أنت زي ما جابوا جهدان. يا رسول الله بلغني أنك تقول لو قتلته فأنا مثله وأنا أخذته بأمرك، مش أنت اللي اديته لي؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال بلى. قال فأنت وذاك، خلاص أنت حر. أمر من نسعة وتركه ينصرف. انظر شوف الحلول، شوف التقديم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الحالة الإسلامية إيه في الحالة دي؟ قد شبه عمد، شبه عمد، خناقة. يعني كنا نختبط يعني ايه؟ كل واحد يده عصاية وبيضربوا الشجر، الورق ينزل، كل واحد يلم الورق اللي نزله ويحطه في حاجة وياخده علف للدواب بتاعته، ورق شجر. فاحنا بنخبط، كل واحد يخبط ويلم الورق وناخده ونمشي. كلمة من هنا كلمة من هنا، اتخانقوا وضربوا بالفاس على قرنه يعني على جزء من راسه مات. يبقى قتل شبه عمده. شبه عمد ليه؟ لأن هيضرب بالفاس، الفاس من عديد هتقتل، إنما لو بيضرب بالبنية ما نقولش شبه عمد، إلا إذا كان بيضرب في المقاتل، في المقاتل يبقى شبه عمد مثلا. ما علينا، المهم إن فيه قتل. طب الحل إيه؟ إما العفو وإما الدية. يا العفو يا الدية، ادفع الدية. ما فيش، أهلك مش هيدفع، خلاص خدوه شغلوه سخروه وفوا حقكم منه، تلوكوا في ذمته 100,000 200,000 300,000 دية مثلا شغلوه، وقرار الرسول خدوا شغلوه. فهو ماشي، قال لو نفسه سولت له إن يقتله هيبقى زيه، يبقى خلاص خد اللي له ملوش حاجة تاني. قال له تمام اخذوا باذنك يا رسول الله. قال له تحب البني ادم ده يشيل ذنوبك وذنوب اخيك اللي اتقتل؟ قال له اه. قال له خلاص سيب، فلا لا فرصه، هو كده كده اخويا اتقتل، وهو ما كانش يقصد يقتله وهو اتقتل وما يقدرش يدفع ديه ولا ولا، تم يشيل ذنوبنا انا واخوي، يبقى قدم لنفسه ام لا؟ ولتنظر خلاص مسح الصفحة بتاعته، مسح صفحته من السيئات. يبوء باسمك واسم صاحبك. أيوة يبوء، ونعمل بالفلوس ايه؟ انضف، انضف من ذنوبي واخي ينضف من طب. واللي اتقتل اللي ما اتقتلش هتتشال ذنوبه ليه؟ قال الشراح لان اللي قتل قتل والتاني فجع باخيه، فجع باخيه، أخوه قتل ففجع فيه، فكانت العقوبة شفت بإيه بقى على صاحبنا ده؟ في مشاجرة بنسميها مشاجرة عادية، وده شوف قدم لنفسه إيه وده قدم لنفسه إيه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تبدأ قدم القاتل قدم ايه؟ ذنوبه وذنوب المقتول وذنوب اخي المقتول اللي هو يملك العفو، لانه يملك العفو. ادي ذنوب ثلاثة. طب واللي عفى ذنوبه وذنوب من قتل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قدم يا عبد الله. حديث رواه ايضا مسلم وعند مسلم ايضا من حديث ابي مسعود الانصاري يقول: كنت اضرب غلاما لي يضربه، فسمعت صوتا يقول: اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك علي. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. هذا الصحابي بيجلد أو بيضرب عبد من العبيد اللي عنده، وهو بيضرب الرسول لمحه، قال له: احلم هذا مسعود فوق من اللي انت بتعمله فوق. والعبد شريه بماله، يعني له قيمة من ممتلكات سيده، والحمد لله ما في عبيد الآن حرر الإسلام الرقابة، ما فيش عبيد. أمال اللي بينضرب بينضرب ليه؟ عشان ايه؟ قال له: اعلم هذا مسعود ان الله اقدر علي منك علي. اوعى تكون فاهم انك شريك بمالك، في اي وقت تضربه واي وقت تهينه وتعمل فيه اللي انت بتعمله. فقال له: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال له: لو ما عملتش كده هتمسك النار. اذا قدم لنفسه، قدم لنفسه الضربات اللي ضربها دي تمسحها ازاي. وانا عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل الى رسول الله فقال: يا رسول الله، اني عالجت امراه باقصى المدينه، هناك في طروف المدينه كده مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، عالجت امراه باقصى المدينه، حته يعني بتقول ايه، مهجوره مقطوعه، وفعلت كل شيء إلا أني لم أمسها، وها أنا ذا، اقض في ما شئت، احكم في بما تريد. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. الرسول لم يرد. الرجل قعد وبعدين انصرف، انطلق، ملقاش حل، ملقاش، ما خدش جواب، انصرف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه، قال: تعال. فلما جاء قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واحد في القوم قال: يا رسول الله، ألهذا خاصة؟ قال: بل للناس كافة. حديث رواه مسلم. شاهد منه ايه؟ هذا الرجل يقول: عالجت امرأة، عالجتها يعني ايه؟ مسكها، مديت ايدي عليها واكثر من ايدي كمان، قبلها، ضمها، حضنها، ها، لمسها كتير بس ما جمعهاش. بعد ما خلص كل ده لقى نفسه عمل اعمال سوداء. طب والعمل؟ اروح للرسول يشوف لي حالي. فجاء لرسولي: انا عملت كذا بس ما جمعتش. عمر عاب عليه، قال له: ربنا سترك، جاي تصلح نفسك. لا، هو ما يصلحش نفسه، هو بيقدم لنفسه، هو بيقدم لنفسه. كام اليوم اعمال الرجل جاي بتعمل ليل ونهار، مش في اقصى المدينه، ده في الغرف، في احلى غرفه، غرفة الشاب وغرفة أبيه وغرفة أمه. الراجل ممكن يعمل الكلام ده مش تبيعوا الكلام ده إلا ما رحم ربي. بعدها بيقدموا لأنفسهم أبدا، وثاني وثالث ورابع، وفيه اللي بيصور نفسه يعني ما بيكتفيش. تبدوك هم نقول فضح نفسه؟ لا ما فضحش، وراح يشوف الحل الشرعي. طب واللي بيصور نفسه مبسوط، مبسوط باللي بيعمله، عاوز يحتفظ بيه كمان على اشياء شريها بمال من عند الرحمن، ويعصاه ليل ونهار وبيتحداه، وعاوز يوري اصحابه ويوري محبيه ويوري الولد البطل الهمام وجذاب وصياد كده. بتقدم نفسك ولا بتدمر نفسك؟ فالصحابي لما نودي عليه بشر بالآية، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار الفجر والظهر والعصر، دول أطراف النهار، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، صلي. ليه؟ انت عملت السيئات، قبلت وضميت ولمست وقلت، دي سيئات عاوزين نمحيها. ان الحسنات يذهبن السيئات. فواحد من الصحابه قال لك طب ده مذنب وخد مكافاه اهو، طب وده بقى له هو بس؟ وقال لا، لكل المسلمين، للناس كافه، للناس كافه. عباد الله، نماذج مشرفه لمن قدموا لأنفسهم وحاسبوا أنفسهم. انظر إلى هذا المحاسب والمقدم، إنه عمرو بن العاص، هذا الصحابي العظيم عندما حضره الموت إدى وشه ناحية الجدار وقعد يبكي بكاء طويلا، فابنه بيقول له يا أبتا ألم يبشرك رسول الله بكذا وبشرك بكذا وبشرك بكذا؟ فالتفت وقال إن خير ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولقد رأيتني وأنا على أطباق ثلاث. أنا مريت بمراحل ثلاثة. أول مرحلة ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله، ما كنت أكره في الدنيا إلا رسول الله، ولو استمكنت منه لقتلته، لو وقع في ايده وانفردت بيه كنت قتلته، ولو فعلت ذلك لكنت في النار. فلما من الله علي الطبق الثاني بقى، المرحلة الثانية، فلما من الله علي بالإسلام صار رسول الله أحب الناس إلي. ووالله ووالله ما ملأت عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما وصفته من شدة إجلالي، ولم أملأ عيني منه. ولو مت على حب الناس إليه بقى، ولو مت على ذلك أرجو أن أكون في الجنة. وهو في الجنة، هو مبشر أصلا، عمرو بن العاص مبشر في الجنة. ثم ولينا أشياء ما ندري ما فيها. إذن عباد الله، محاسبة النفس. عمرو بن العاص بيبكي ليه؟ مبشر بالجنة، بيقول احنا مرينا بمراحل، ونسأل الله أن يخلصنا، وعاوز ينجو من عذاب الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ذكر ابن القيم في غاسة الأحكام أن أحد الصالحين لما بلغ 60 من عمره فكر وقدر ونظر، لأ نفسه وصل 60، ضرب 60 سنة فعدد الأيام فلقاهم 21,500 تقريبا. فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى الله ب21,500 ذنب؟ يا ويلي، فقابل ربي ب21,500 ذنب؟ ده لو عمل في كل يوم ذنب واحد، في كل يوم ذنب واحد بس، حسبهم لهم 21,500 ذنب. قال: هقابل ربنا 21,500 ذنب. فسطر مغشيا عليه، فسقط مغشيا عليه. ولذلك قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزنوا. يروي عنه أنس بن مالك إن كان مع عمر، فعمر دخل حائط، حائط يعني جنينة عليها سور، أنس بره وعمر جوه، فأنس يسمع عمر رضي الله عنهما وهو جوه جنينة يقول: ابن الخطاب أمير المؤمنين بخل بخل، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. مش هيرحمك، بل أمير مؤمنين، بل أمير السفاحين، إن لم تتقي الله هيعذبك، هيعذبك. يحاسب نفسه، حاسب نفسه قبل أن يحاسب. إبراهيم التيمي كما ذكر أيضا ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول، إبراهيم يتكلم عن نفسه يقول: تمثلت نفسي في النار أعالج أو آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها. تخيلت نفسي في النار بشرب من ايه؟ بشرب من الصديد والسلاسل الملفوفة حولي. وتمثلت نفسي في الجنة أشرب من أنهارها وآكل من ثمارها وأعانق أبكارها، مليانة بكار. الزوجات الدنيوية بكار، والحور العين بكار، وعمال أعانك البكار، واشرب من الأنهار وكل من الثمار. ده الكلام ده كله فين؟ هو لسه في الدنيا، لا راح هنا ولا هنا، كله يتمثله. فقلت لنفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ أنت عاوز إيه؟ حاسب نفسه قول انت عاوز ايه. قالت له: اريد. ما هو راح بقى يا هنا يا هنا، تمثل نفسه يا هنا يا هنا. فبيكلم نفسه بيقول لها: اي شيء تريدين؟ قالت: اريد ان ارد فاعمل عملا صالحا. قال: فانت في الامنيه فاعملي. مش انت بتتمني انك تردي؟ طب انت اهو، طب ما انت موجود اهو، اشتغلي بقى، اعملي. هكذا كانوا يحاسبون انفسهم ويقفون مع انفسهم. يقول لها: انت عاوزه مين؟ قلت عاوز ارجع زمان، زي ما سمعنا كتير في اواخر سوره المنافقين وغيرها، عاوز يرجع يعمل صالح. قال لها: طب ما انت موجود، طب ما تعملي. محاسبه النفس يا اخوانا نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعد العمل. اللي قبل العمل تقف وتقول: اللي انا هعمله ده في مرضات الله ولا في سخط الله؟ في مرضات الله امضي اعمل، في سخط الله اقف ما تعملوش. ده النوع الاول من المحاسبه. النوع الثاني من المحاسبه بعد ما تعمل العمل، قول: اللي انا عملته ده طاعه هي في حق الله سبحانه وتعالى، تبديته حقه فيها، حقه من إخلاص، من متابعة، من رؤية نعمة الله عليك، من شهود معاصيك، كل ده استحضرته، حاسب نفسك، حاسب نفسك قبل العمل وبعد العمل، حاسب نفسك على عمل مباح أو عمل تركه أولى من فعله. لماذا لم تتركه؟ اتركه يا أخي، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عباد الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقينا وأنفسنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك فأعنا. ربنا استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم فرغنا لما خلقتنا له، واكفنا هم ما تكفلت لنا به، واجعلنا نؤمن بلقائك ونرضى بقضائك. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ مصرنا وسائر أنصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ شبابنا وسط بناتنا، احفظ شبابنا وسط بناتنا، ارحم موتانا واشف مرضانا. آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيموا الصلاة.